بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا كالفصول. يقول المصنف: مما لا شبهة فيه أن هناك بعض الكلمات والصيغ تدل على العموم بحسب اللغة، كما وأن هناك بعض الكلمات تدل على الخصوص. فمما يدل على العموم ككلمة كل وجميع ومهما وقاصدة، والنكرة في سياق النفي والنهي. ومما يدل على الخصوص كالأعلام الشخصية وكلمة بعض وكلمة جملة وما شاكل هذه الكلمات. وهناك كلمات قد تكون دالة على العموم وقد تكون دالة على الخصوص، فإن المعرفة بالألف واللام إذا كان للعهد قد يدل على الخصوص، وربما يدل على العموم كما إذا ورد للجنس وما شاكل ذلك. فإذا يقول: هذا أمر مسلم لا ريب فيه، وإن تردد فيه البعض فإن التردد والشك بعد كون الدلالة واضحة جلية والظهور التام في العموم أو الخصوص مما لا معنى فيه، فإن إجراء ما هو من شأن الشك والترديد إنما يكون في الموارد التي لا ظهور فيها، لا نص فيها على من؟ على العموم أو الخصوص. أما بعد وجود النص والظهور على كون بعض الكلمات دالة على العموم أو الخصوص لا معنى للتردد كما عن البعض. فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه، يعني هناك صيغ وكلمات مختصة للعموم دالة على العموم تخصه لغة ككل وجميع وقاطبة، والنكرة في سياق النفي والنهي وما شاكل هذه الكلمات، تخصه لغة وشرعا. تخصه لغة أي بحسب اللغة، وشرعا لأن الشرع أمضى ما عليه أبناء اللغة. كالخصوص أي كما وأن هناك بعض الكلمات بعض الصيغ تدل على الخصوص كبعض كالأعلام الشخصية زيد وعمر. كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما. يقول: وهناك بعض الكلمات تارة تستعمل للخصوص وتارة تستعمل للعموم، كالمفرد المحلى باللام، كالمفرد المحلى باللام، فإنه مع العهد يكون للخصوص. رجل الرجل مع العهد يكون للخصوص، وبدون عهد يكون للعموم، كأحل الله البيعة، كأحل الله البيعة. أو رأيت رجلا تدل على الخصوص، وإذا كانت في سياق النهي أو النفي تدل على العموم. ما رأيت أحدا. فإذا كما يكون ما يشترك بينهما أي بين العموم والخصوص، ويعمهما أي يعم الخصوص والعموم معا، أي يدل ويشملهما معا، ضرورة أن مثل لفظ كل، من البديهي أن مثل لفظة كل ولفظة جميع وما شاكلها فإنها من الألفاظ الدالة على من؟ على العموم. ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه وما يكون على هذا المنوال من الكلمات الدالة على العموم كجميع كفاطبة في أي لغة، أي سواء كانت اللغة عربية أو كانت فارسية أو أي لغة أخرى، فإن هناك كلمات في أي لغة تدل على من؟ على العموم عند أبناء تلك اللغة. في أي لغة كانت إن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان يخصه أي العموم ولا يخص الخصوص، يعني ولا يدل ولا يشمل الخصوص، فهي من الكلمات المختصة الخاصة بالعموم ككلمة كل. ولا يعمه أي ولا يعم الخصوص بنحو الاشتراك، ولا يعمه أي وأن هناك بعض الكلمات يقول مختصة بالعموم، ولا يعمه أي ولا يعم الخصوص بنحو الاشتراك مع العموم، ولا ينافي اختصاصه أي لفظ كل به أي بالعموم، استعماله أي لفظ كل في الخصوص عناية. نعم لا ننكر أن كلمة كل وما شابهها من الكلمات المختصة بالعموم قد تستعمل في الخصوص، اختصاصه في الخصوص عناية، قد تستعمل في الخصوص، تقول كل الرجل زيد، كل الرجل زيد، يقول أمثال هذه الكلمات أو الإنسان هو زيد أو كل إنسان زيد وما شاكل هذه الكلمات، يقول هذا من باب العناية والمجاز، ونحن نتكلم في الاستعمالات الحقيقية. فإن مثل كلمة كل ومهما وجميع وقاصدات هذه تستعمل للعموم، أما إذا استعملت في مورد من الموارد في الخصوص فإنها من باب الادعاء مجازا، كأننا نفرض الإنسانية هي زيد، كأننا نفرض البشرية هي كذا هي عمر وهكذا، فهذا من باب الفرض والادعاء مجازا وليس كلامنا في الادعاءات والمجازات. ولذا قال ولا ينافي، يقول قولنا على أن هناك بعض الكلمات مختصة بالعموم ولا تشمل الخصوص لا ينافي اختصاصه أي لفظ كل وما شابهه من الكلمات المختصة بالعموم به أي بالعموم، استعمال لفظ كل وما شابهه من الكلمات المختصة بالعموم في الخصوص، يقول قد تستعمل في الخصوص كما قلنا الإنسان زيد أو كل إنسان زيد أو زيد كل إنسان وما شاكل هاي أو زيد كل رجل أو كل رجال في الخصوص عناية ومجازا، فإن هذه العناية والمجازية الادعائية من باب استعارة التكافين وباب المجازات مفتوح، وكلامنا في من الصيغ الموضوع بحسب وضعها الأولي الحقيقي للعمومات، أما استعمالها ادعاء استعارة تكافية للخصوص فهذا كلام آخر. استعماله في الخصوص عناية أي مجازا أي حقيقة ادعائية استعارية تكافية عناية. كيف يكون عناية ومجازا؟ قال بالدعاء أنه أي الخصوص، بالدعاء أنه أي الخصوص كزيت العموم، يقول كأننا ندعي أن زيت الذي هو خاص هو العموم، زيت كل رجل، زيت كل العلماء، أو زيت العلماء، وأمثل هذه الأمور. يقول بالدعاء أنه أي الخصوص كزيت العموم ندعي ادعاء، فكأننا نجعل الإنسانية أو البشرية أو العلماء هي زيت، هذا من باب الادعاء والاستعارة التفكيرية. أنه العموم أو بعلاقة العموم والخصوص المجازية، وفي بعض الأحيان ليس من باب ادعاء الحقيقة بل من باب العلاقة المجازية بين من؟ بين العموم والخصوص. فنستعمل كل في زيد أنه كل العلماء، أنه كل الرجال، أنه كل الناس، لكن من باب المجاز، وباب المجاز مفتوح. فإذا إما من باب ادعاء الحقيقة، وادعاء الحقيقة لا يصير الشيء حقيقة بل هو ادعاء للحقيقة كما قال السجاتي، أو مجاز، أو بعلاقة أو استعمال العمومات في الخصوص بعلاقة العموم والخصوص المجازيين. ومعه يعني ومع اختصاص لفظ كل، أي ومع اختصاص لفظ كل وما يرادفها من كلمات العموم، وأن اللغة تدل على ذلك، وأن هذه الكلمات ظاهرة أو نص في من؟ في العموم. ومعه مع وجود ما يدل على أن هناك بعض الكلمات نص أو ظاهرة في العموم، لا يصغى، لا يحتنى، لا يلتفت إلى أن إرادة الخصوص متيقنة. يقول بعضهم قال إذا جاءت مثل كلمة كل، جاء كل الناس، رأيت كل الناس، إذا جاءت مثل كلمة كل وما شابهها من الكلمات الدالة على العموم كجميع وقاطبة، إن أريد العموم فالخصوص في ضمنه موجود، وإن أريد الخصوص فالخصوص متيقن على كل حال. فإذا هذه الكلمات كما يحتمل أن يراد منها العموم والسريان لطبيعة المدخول عليه، يحتمل أن يراد منها البعض، فجاء كل القوم لعل المراد مجيء جميع القوم، ولعل المراد مجيء البعض. البعض متيقن على كل حال والكل مشكوك فيه، فالقدر المتيقن نأخذ به وهو البعض والخصوص، ولا يجوز أن نقول على أن كلمة كل وما شابهها تدل على العموم، لأن الخصوص متيقن على كل حال. وقال مثلا قال ومع اختصاص كلمة كل ودلالتها على العموم لا يصغى، لا يحتمى إلى أن إرادة الخصوص يعني إرادة البعض، إرادة الخصوص للعموم متيقنة. هكذا قال البعض، الخصوص في ضمن العموم متيقن ثابت لا شك ولا ريب فيه. إذا قلنا جاء كل القوم يقينا بعض القوم قد جاء بلا شك ولا ريب، لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمنه أي في ضمن العموم، ولو في ظنه أي في ظن العموم. فإذا من قال جاء كل القوم يقينا يريد جاء بعض القوم، فبعض القوم مراد للمتكلم على كل حال. وإذا كان المتيقن هو الخصوص فنأخذ بالقدر المتيقن وهو الخصوص، ولا نقول على أن كلمة كل دالة على السريان والشمول لكل أفراد الطبيعة. يقول لا يصغى إلى هذا أبدا، الأخذ بالقدر المتيقن وما شاكل هذه الأمور هذا في موارد الشك والتردد. إذا كنا مترددين أن كلمة كل وكلمة جميع وما شاكلها هل تدل على العموم أو على الخصوص، نقول القدر المتيقن هو الخصوص. أما بعد كون كلمة كل وما رادف هذه الكلمة نص في العموم والشمول أو ظاهرة في العموم والشمول، لا نحتاج إلى التنزل إلى مراحل الشك والترديد. الأخذ بالقدر المتيقن حينما نكون نعيش في ظرف الشك والترديد. أما إذا كنا نعيش في ظروف المعرفة ظهورا أو نقصا فلا نحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي هي من شأن الأصول العملية. واضح المسألة؟ لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة بعد كون كلمة كل نص أو ظاهرة في العموم والشمول، لا يقتنى بمثل هذه الكلمات أن إرادة الخصوص متيقنة، ولو متيقنة في من؟ ولو متيقنة في ظنه أي في ظن العموم. هذا لا ينبغي أن يتكلم به أحد، لأن هذا إنما يأتي عند الشك والترديد، ونحن لا نعيش الشك والترديد بل نعيش المعرفة ظهورا أو نصا على وجود بعض الكلمات الدالة على العموم. بلي ولو في إن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ظن العموم بخلافه بخلاف العموم فإنه ليس متيقنا، بخلافه أي بخلاف العموم فإنه ليس متيقنا. العموم لعله مراد والخصوص لعله مراد للمتكلم، وإذا ترددنا في هذا أو هذا أخذنا بقدر المتيقن، المتيقن كما يقول هذا القائل وهو الخصوص. يقول المصنف هذا الكلام لا مجال له لأننا لا نعيش في ظرف الشك. ولو في ظنه بخلافه بخلاف العموم وجعل الله حقيقة المتيقن، كأننا إذا ترددنا أن اللفظ تقول وما شاكله هو حقيقة في المتيقن يوم المتيقن وهو الخصوص، أو حقيقة في غير المتيقن وهو العموم، نقول هو حقيقة في المتيقن لا في المشكوك كالعموم. وجعل اللفظ حقيقة وين؟ في المتيقن وهو الخصوص، أو لا من جعله في المشكوك وهو العموم، أو لا من جعله في المشكوك وهو العموم. في كل مورد شككنا في شيء، شككنا في شيء، هل الشيء الثابت 10 أو 8 ترددنا، القدر المتيقن 8 واضح مثلا. هل في ذمتي لزيد أو في ذمتي لله سبحانه وتعالى كذا شيء أو كذا شيء؟ قالوا إذا تردد الإنسان بين الأقل والأكثر، بين شيء متيقن وشيء مشكوك، المسلم هو القدر المتيقن، وأما المشكوك فيحتاج إلى إثبات. هذا في موارد القضاء الجاري، لو جاء شخصان يتنازعان على دين بينهما اتفاق على 8 دراهم لكن أحدهما يدعي 10، فالثمانية متيقنة والعشرة تحتاج إلى إثبات. قاعدة عقلية، قاعدة عرفية، قاعدة ثابتة بلا شك. لو ترددنا في شيء يقينا هذه الكلمة تدل على شيء لكن لا ندري أهي تدل على الخصوص. قال لي جاء كل القوم، لكن كلمة كل لا أدري أهي السريان في جميع أفراد القوم والطبيعة أو هي تدل على بعضهم. لو ترددنا لكان الكلام سليما، أننا إذا ترددنا بين مجيء كل القوم وجميع القوم فردا فردا وبين مجيء بعضهم عند التردد نقول القدر المتيقن هو البعض، وكون المجيء كان ساريا وشاملا لجميع الأفراد مما يحتاج إلى دليل. كلام الله يقول هذا عند الشك والتردد، أما عند يقين كون الكلمة ككل بحسب ظهورها اللغوي أو بحسب نصها تدل على السريان والعموم، فلا مجال للانتقال إلى موارد الشعر. واقع العبر يقول ولا يصغى إلى هذه الكلمات وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن. هذه الكلمات على أننا نجعل اللفظ حقيقة فيما نجعل اللفظ ككل حقيقة في المتيقن وهو الخصوص، أولى من جعلها في العموم المشكوك نقول كلا. هذا عند الشك كلام كلا صحيح، لكن عند عدم الشك لا يجري هذا الكلام. وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى يقول غير صحيح. هذا الدليل الأول. ولا الشروع في الدليل الثاني على من؟ على أن الخصوص نأخذ به دون العموم. يقول دليلهم الثاني أيضا غير معتبر. ولا يصغى أيضا كأنه قال ولا كأنه قال ولا يصغى أيضا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد قصد. بعضهم أراد أن يستدل هكذا بهذا الدليل أنه ما من عام إلا وقد قصد، فإذا وردت العمومات كقول القائل جاء كل رجل نقول ما من عام إلا وقد قصد، فالقدر المتيقن الثابت هنا لوجود المخصصات في غالب الموارد هو البعض، فنأخذ بالبعض حتى يثبت الكل الجميع. يقول أيضا هذا لا يجري إلا في موارد الشك. يعني لو يعني نقول ما من عام إلا وقد خص، فإذا شككنا في عام من العمومات على أنه بأي حالة من الحالات تقول حتى يأتي المخصص، العام يكون ثابتا في العموم حتى يأتي المخصص، وإن كان بحسب الغالب في الأفراد الخارجية أن أغلب العمومات خصصت مثلا، لكن هذا لا يكون دليلا على رفع اليد عن العمومات وعن مفاهيمها. مفهوم العام يبقى على حاله وإن كان في الخارج الأغلب تخصيص العمومات حق، ولكن لا نرفع اليد عن هذا الظهور أو عن هذا النص إلا بدليل خاص في الخارج. ولا يصغى أيضا إلى أن التخصيص قد اشتهر وقد شاع. يقول بعضهم هكذا استدل على أن التخصيص هو الشايع والمشتهر وثبوت العمومات نادر. يقول لا يصغى إلى هذه الكلمات حتى قيل ما من عام إلا وقد أخفت. واحد مثلا والظاهر يقتضي كونه أي الله، والظاهر يقتضي كونه أي الله حقيقة لما هو الغالب وهو الخاص. هكذا استدل هذا المستدل. والظاهر كلمة المستدل، والظاهر يقتضي كونه أي الله حقيقة، وين حقيقة؟ لما هو الغالب والغالب هو الخاص. لماذا نقول بهذه المقالة تقليلا للمجال؟ تقليلا للمجال. لو أبقينا العمومات على عمومها لكان في غالب الموارد تستعمل العمومات مجازا، لأنها وضعت كلمة كل لكي تشمل الجميع، فإذا ما شملت الجميع كانت مجازا، والغالب في العمومات هو التخصيص، فيصبح استعمال المجاز أكثر من استعمال الحقيقة للكلمة وهي كلمة كل. فإذا نقول أن كلمة كل وما شابهها دفعا للمجازية نقول على أنها تدل على الخصوص لا على العموم، حتى لا نبتلى بمشاكل المجازية تقليلا للمجاز. والظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب وهو الخاص تقليلا للمجاز، حتى لا نبتلي لمشاكل المجاز. فإذا قلنا أن كلمة كل موضوعة للخصوص مهما تخصص بعد ذلك لا يكون بذلك لأنها موضوعة للخصوص، لكن إذا قلنا وضعت بالعموم بمجرد أن تخصص بنظر هذا القائل تكون مجازا، وإذا كانت مجازا كان الغالب من استعمالاتها المجازية وهو الخصوص، دون الحقيقة وهو العموم، فإذا نقول نحملها على الخصوص فرارا من كثرة المجاز. يقول هذه الكلمات غير صحيحة، مع أن تيقن إرادته أي الخصوص، مع أن تيقن إرادته أي الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع به أي بالخصوص. يقول ثانيا، يقول أرض التوجه، نحن نتكلم عن المراد أو نتكلم عن الظهور والنص، نحن نتكلم عن الخصوص عن المراد أو نتكلم عن الظهور والنص، كلامنا عن الظهورات وعن النصوص وليس كلامنا عن المراد حتى نقول الخصوص هو المتيقن. لو كان الكلام عن المراد نقول بل إذا ترددنا في شيء نأخذ بالقدر المتيقن، لأن القدر المتيقن هو مراد على كل حال. في مقامنا ليس كلامنا في القدر المتيقن وما شاكله كلام والمراد، كلامنا في الظهور، وكلمة كل ظاهرة في العموم والسريان. ولذا قال مع أن تيقن إرادته أي تيقن إرادة الخصوص حينما يتكلم المتكلم لا يوجب هذا التيقن اختصاص الوضع يعني الوضع اللغوي به أي بالخصوص. يقول لا يستوجب أن يكون الواضع وضع الكلمة بالخصوص، كون المتكلم المتيقن من كلامه ومن مراده هو الخصوص لا يدل على أن الواضع أيضا وضع كلمة كل للخصوص. واضح العبارة؟ هذا متيقنات ترجع إلى إرادة المريد، إلى قصد القاصد والمتكلم، هذا شيء، وقول الكلمة تدل على شيء أمر آخر. بل مع كون العموم. يقول وثالثا نناقشكم في شيء، وهو كون كلمات العموم في الغالب استعملت في الخصوص، وأن استعمال العموم قليل، هذا كلام لا نقبله، بل في كثير من الموارد استعملت كلمات العموم في عمومها بدون تخصيص. مع كون العموم كثيرا ما يراد أيضا كالخصوص، كما وأن الخصوص كثيرا ما يراد من العموم، كذلك العموم كثيرا ما يراد من كلمات العموم. واشتهار التخصيص كان قائلا يقول على أن العمومات إذا خصصت كثيرا ما أصبح استعمالها استعمالا مجازيا. يقول المصنف واشتهار التخصيص أي كون التخصيص مشتهرا وكون العمومات في الغالب مخصصة حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المدح. اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المدح، العموم إذا خصص يبقى على عمومه وسريانه، لكن بلحاظ المدخول أكرم كل رجل عام، أكرم كل رجل عالم هم عام في كل رجل عالم، أكرم كل رجل عالم عادل هم عام في الرجل العالم العادل. فالعموم مع تعدد الدال والمدلول إذا دل على ضيق دائرة العموم لا يكون دليلا على أن هذا الاستعمال من الاستعمال المجازي، بل هو أيضا من الاستعمال الحقيقي. واضح العبارة؟ يقول واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. يقول ليس من اللوازم أن نقول لأن العمومات اشتهر أنها خصصت فهي إذن استعملت استعمالا مجازيا، لا، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، ربما يرد التخصيص على العموم ويخصص بمخصص بمخصصين بثلاثة قيود أو أكثر، لكن هذا لا يدل على صيرورته مجازا، بل هو باق على عمومه ويكون من باب تعدد الدال والمدلول. لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، وسيأتي لأنه سيأتي إن شاء الله أن التخصيص لا يوجب المجازية في البحوث الآتية، سيأتي في البحوث الآتية أن التخصيص لا يسير العام مجازا كما يأتي توضيحه. ولو سلم، يعني ولو سلم، يعني ولو سلم ولو سلم أن هناك ملازمة بين التخصيص والمجازية، أن الشيء إذا خصص، أن العموم إذا خصص يصبح استعماله استعمالا مجازيا، لو سلمنا هذا ولو سلمنا فلا محذور فيه أي في المجاز، يقول أخذ توجه إلى نفسه مفيدة في المقام. يقول الأصولي لا يبحث عن حقائق أو مجازات، الأصولي يبحث عن الظهورات. الكلمة ظاهرة في أي شيء، أما أنها حقيقة في هذا الظاهر أو مجاز في هذا الظاهر فليس من شأن الأصولي. فسواء كانت العمومات، أرجو توجه، فسواء كانت العمومات بعد تخصيصها بقت على ما هي عليه من الحقيقة كما نقول نحن، أو أن العمومات من بعد ما تخصص تصبح مستعملة استعمالا مجازيا، لا فرق في ذلك، سواء كانت باقية على حقيقتها أو أصبحت مجازا، نحن لا نبحث عن الحقيقة أو عن المجاز، نحن نقول كلمة كل أهي ظاهرة في السريان والشمول لمدخولها أم لا، هذا كلامنا. أما هذا الظهور هو ظهور حقيقي، هو ظهور مستند إلى الوضع والحقيقة أو ليس كذلك، هذا أمر ليس بمهم عندنا، لأننا نتكلم عن الظهورات. فنقول كلمة كل ظاهرة في أي شيء، سواء كان هذا الظهور لمجازية ولو للقرينة أو لعدم ذلك. ولذا قال ولو سلم الملازمة وكون الاستعمال مجازيا بعد التخصيص للعمومات فلا محذورة فيه أي في المجازي أصلا. لماذا لا محذورة؟ لأن الأصولي يتبع الظهورات ولا غرض له في كون هذا الظهور من باب الحقيقة أو المجاز أصلا. إذا كان أي المجاز، إذا كان المجاز بالقرينة، إذا كان المجاز بالقرينة، نفرض أن كل وردت لكي تدل على جميع أفراد الرجل، لكن من بعد ما وردت القرينة الخاصة وهي العالم أو العادل، نقول كلمة كل من بعد ما كانت حقيقة في شمولها لكل رجل رجل، من بعد ما ورد القيد وهو العلم أو العدالة، نقول أصبح وإن أصبح المعنى مجازي لكنه بالقرينة أصبح ظاهرا فينا في الرجل العادل عالم. فإذا دل بالقرينة على شيء وظهر في شيء ولو للقرينة لتعدد الدال والمدلول يكفينا ذلك، حتى ولو كان مجازا ولم يكن حقيقة. إذا كان المجاز بالقرينة كما لا يخفى، لأننا نتبع الظهورات للحقائق والمجازات. واضح لنا العبارة؟ لكن في أسئلة أخرى يقول الأصولي ليس بمهم عنده أن هذا الظهور هو من ظهور الحقائق أو من ظهور المجازات. الأصولي يريد أن ينظر أن هذه الكلمة ظاهرة في أي شيء دالة بحسب ظهورها على أي شيء، هذا هو المهم عنده، سواء كان هذا الظهور للحقيقة بقولك كل رجل أكرم كل رجل حقيقة بناء على أنه لم يخصص موثلنا، وبناء على أن العموم بعد التخصيص يصبح مجاز موثلنا. المصنف يقول هو باق على حقيقة أكرم كل رجل حقيقة، أكرم كل رجل عالم عادل هاشمي طويل أبيض هم حقيقة موثلنا. لكن بناء على هذا القول على أن العام إذا خصص يصير مجازا، فإذا قلت أكرم كل رجل عالم ممجزة مجاز لقرينة عالم، عرفنا على أن كل ما أريد منها كل رجل بما هو رجل، أريد منها الرجل الخاص وهو الرجل العالم. تقول هذا مجاز لوجود القرينة وهو العلم موكلنا، نقول فليك المجاز. نحن لا يهمنا أن الكلام ها هنا مجاز أو حقيقة، نحن يهمنا أن الظهور لأي شيء، الظهور للعموم أو الظهور المن للحقوق. نقول كلمة الظهور ولو قيدت بالرجل أصبحت الآن عامة في كل رجل عالم موكلنا. أنت تقول أصبحت عامة في كل رجل عالم، هذا مجاز لأنها كانت للرجل بما هو رجل. نقول فليس المجاز، لا يهمنا أنها هنا هو مجاز أو ها هنا هو حقيقة، يهمنا أن كلمة كل هل هي ظاهرة في الشمول والسريان لما دخلت عليه من الأفراد أو لا. نقول هي ظاهرة في ذلك، سواء قلت أصبحت مجاز من بعد كلمة عالم أو كما نقول نحن هي باقية على الحقيقة. كونها حقيقة أو كونها مجاز هذه الكلمة لا يؤثر فيما هو المهم عند الأصولي، وهو الأقرب الظهورات، لأن الأصولي ابن الظهور. الذي يفيد الأصولي للاستنباط هي الظهورات، والظهور ها هنا في الشمول والسريان، سواء كان هذا الشمول والسريان لدلالة حقيقية أو لدلالة مجازية. فإذا بناء على نظر المصنف على أن كلمة كل من بعد ما وردت على الرجل، من بعد ما وردت على الرجل أصبحت كلمة الرجل بعد كونه عادما أو عادلا ضيقة دائرتها، لكنها حقيقة وليست لبشر. فصل. الآن هذا الفصل يتكلم فيه عن بعض مصاديق العموم، عن بعض مصاديق العموم. قلنا الآن في الفصل المتقدم قلنا على أن هناك بعض الكلمات دالة بحسب النص أو الظهور على من؟ على العموم، ككلمة كل، ككلمة كالنكرة في سياق النفي أو النهي، وما ككلمة كالألف كاللام الداخل على الجمع كالعلماء وما شاكل هذه الكلمات. الأمر يريد أن يتكلم عن بعض مصادر هذه الكلمات الدالة على من؟ على العموم. فصل. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي ما رأيت أحدا، ما رأيت رجلا. النكرة رجل نكرة، أحد نكرة، ما رأيت أحدا، هذه نكرة في سياقنا في سياق النفي أو النهي. لا تهن أحدا، لا تكرم أحدا، لا تكرم رجلا أو النهي. بل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة، النكرة في سياق النفي أو النهي. ودلالتها أي النكرة عليه أي على العموم لا ينبغي أن ينكر عقلا. أرجو التوجيه. كلمة كل، كلمة جميع، كلمة مهما، كلمة خاطبة بحسب الظاهر أن دلالتها على السريان والعموم بحسب الوضع اللغوي، يعني كلمة كل موضوع لغة للشمول والسريان، فهي تدل على الشمول والعموم بحسب وضعها لغة. لكن النكرة في سياق النهي لا تدل على الشمول والسريان بلحاظ الوضع اللغوي، وإنما تدل على ذلك بحكم العقل. شلون بحكم العقل؟ إذا قيل ما رأيت أحدا أو ما رأيت رجلا، لا يكون الإنسان صادقا في دعواه أنه ما رأى أحدا إذا رأى فردا واحدا من أفراد الطبيعة، فإنه يلام ويقال له ادعيت أنك ما رأيت أحدا والحال شاهدناك قد رأيت زيدا أو عامر. فلو قال هذا واحد من أفراد طبيعة هي بملايين الأفراد لا يقبل منه هذا الحكم، لأن الطبيعة لا تعدم إلا بإعدام جميع أفرادها. إذا نهي الإنسان عن شرب الخمر مثلا لا يكون ممتثلا لهذا التكليف إلا إذا ترك طبيعة الخمر مطلقا، وإلا فلو جاء بفرد واحد من طبيعة الخمر لا يكون ممتثلا لهذا النهي. فكذلك ها هنا حينما يقول القائل ما رأيت رجلا، لا بد وأن يكون ما رأى أي رجل من الرجال، أي ما رأى أي فرد من أفراد هذه الطبيعة الرجالية. فإذا كان هكذا بحكم العاقل تدل علما على العموم، يعني لأنه لا يكون الكلام صحيحا لو كان قد رأى ولو واحدا من الرجال. فإذا بحكم العقل لا بد من إعدام الطبيعة حتى يكون الكلام صحيحا. فإذا النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي تدل على شمولها لكل أفراد الطبيعة بحكم العقل، لأنها إذا لم تشمل جميع الأفراد صادقة وجميعا وكلا ما كانت صادقة هذه الكلمات، لأنها بمجرد مشاهدة فرد من أفراد الطبيعة لا يصح أن يقال ما رأيت رجلا. فالحكم هنا حكم عقلي على العموم والسريان لجميع الأفراد وليس لحكم وضعي لغوي، بل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها أي النكرة عليه أي على العموم والسريان في جميع الأفراد في جميع أفراد الطبيعة لا ينبغي أن ينكر عقلا، لا ينبغي أن ينكر عقلا، يعني أن الدلالة عقلية وليست وضعية. لماذا لا ينبغي أن ينكر عقلا؟ قال لضرورة لبداهة أنه ضمير فعل، لبداهة أنه لا يكاد يكون أو تكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، بل أنه لا يكاد تكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود. يقول الطبيعة لا تعدم، الطبيعة لا تعدم إلا بإعدام جميع أفرادها. فلو نهي الإنسان عن طبيعة وتركها جميعا إلا فردا واحد إلا فردا واحدا لما كان ممتثلا لذلك النهي. وكذلك إذا نفيت الطبيعة لا يسقط نفيها إلا بنفي جميع أفرادها، وإلا فلو تحقق فرد من أفرادها لما كان نفيا للطبيعة. فلذا نقول لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة بواسطة نفي أو نفي إلا إذا لم يكن فرد منها أي من الطبيعة بموجود، يعني ما لم تعدم جميع أفراد الطبيعة لا يعقل أن يقال أن النفي متحقق هاهنا أو أن النفي متحقق هاهنا إلا إذا لم يكن فرد منها أي من الطبيعة النكرة من الطبيعة بموجود. فإذا لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها، وإلا فلو وجد ولو فرد واحد من أفراد الطبيعة، وإلا كأنه قال لو وجد ولو فرد واحد من أفراد الطبيعة كانت أي الطبيعة موجودة، كانت أي الطبيعة موجودة. صح العبارة؟ وإذا وجد، إذا ورد النفي أو النفي وتحقق فرد واحد لا تكون الطبيعة معدومة، فإذا إعدامها، فإذا سريانها في جميع الأفراد يكون بحكم العاقل، وإلا لم تكن الطبيعة متحققة. لكن لا يخفى أنها أي النفي في سياق النهي أو النفي، لكن لا يخفى أن النفي في سياق النهي أو النفي تفيده، تفيد العمومات إذا أخذت مرسلة، إذا أخذت مرسلة أي مطلقة بنحو لا بشرط الحسن، أي مطلقة بنحو لا بشرط الحسن، لا مبهمة مهملة بنحو لا بشرط المقسم. أرجو التوجه إلى أمر ثم نطبق الكتاب. الطبيعة قبل أي قيد حتى قيد الإطلاق، الطبيعة قبل أي قيد حتى قيد الإطلاق تسمى طبيعة مبهمة مهملة. الرجل بما هو رجل، طبيعة الرجل، طبيعة الإنسان، طبيعة الحجر، طبيعة الفرس، وأي طبيعة أخرى بما هي هي يقولون مهملة، يعني لا مقيدة بالأطلاق ولا مقيدة بشيء، فهي ليست بشرط شيء ولا بشرط لا ولا لا بشرط، لأن اللا بشرطية هي قيد من القيود. فقبل هذه المرحلة تسمى الطبيعة مرسلة مبهمة، يقال لها اللا بشرط مقسمي، كأنها مقسم للأقسام قبل التقسيم، كأنها مقسم للأقسام الثلاثة، لا بشرط وبشرط لا، لا بشرط وبشرط لا وبشرط شيء، هذه الثلاثة قيود للطبيعة. فقبل ورود القيود الثلاثة للطبيعة يقولون الطبيعة بما هي هي لا بشرط مقسمي، لا بشرط قسمي، اللا بشرط القسمي فرد من أفراد اللا بشرط المقسمي. اللا بشرطية المقسمية ليست قيدا، يعني لحاظ الطبيعة بما هي طبيعة بدون أن تقيد في الذهن حتى باللا بشرطية، لأنها إذا قيدت باللا بشرطية صارت قيدا من القيود بالنسبة إلى الطبيعة، وإذا صارت الطبيعة مقيدة بالأطلاق صارت في مقابل التقييد، المقيد بالأطلاق يقابل من؟ يقابل التقييد. الطبيعة بما هي هي قابلة للانطباق على الأطلاق وللانطباق على التقييد وجودا أو عدما، مثل له بشرط شيء وبشرط له. فإذا يقولون ألا بشرط المقسمي هو لا قيد، والطبيعة من حيث هي هي، ألا بشرط المقسمي هو الطبيعة من حيث هي هي، فلا بشرطيها هنا بيان واقع وليس قيدا، يعني الطبيعة من حيث هي هي، الطبيعة من حيث هي، الرجل من حيث هو هو، المرأة من حيث هي هي، الحجر من حيث هو هو، الطبيعة من حيث هي هي، لا بقيد الإطلاق والسريان في الأفراد، فلا بشرط القسم قيد قيد الطبيعة بالسريان في الأفراد هل تفيد ذلك؟ إلى بشرط قسم مقتل عفوا عدن الطبيعة من حيث فيه وهو لا بشرط المقتل يعني شنو؟ يعني الطبيعة بدون أن تلحظ مقيدة بالإطلاق الذي هو ألا بشرط القسم وبدون أن تلحظ مقيدة بشرط لا أو بشرط شيء هذه قيود كلها حتى الإطلاق هو قيد من القيود لأنه يقابل التقييد فالطبيعة المقيدة بالإطلاق المقيدة بالله بشرط القسم هذه طبيعة خاصة في مقابل الطبيعة المقيدة بشرط شيء أو بشرط لا فإذا الطبيعة يقولون قبل أن تقيد بأي قيد من اللا بشرط القسم أو ما شات له من بشرط شيء وبشرط لا هي لا بشرط مقسم يعني هي الطبيعة من حيث هي فاللا بشرط المقسم ليس بقيد هو واقع الجنس هو واقع الطبيعة قبل لحاظ أي شيء يعني لحاظ الطبيعة قبل لحاظ تقاسيمها فاللا بشرط المقسم يسمى بالطبيعة المهملة يسمى بالطبيعة المبهمة يعني كأنها لم تتحير لا بحيثية الإطلاق ولا بحيثية بعض أفرادها كبشرط زيد أو عمرو ولا بشرط بحيثية عدم بعض أفرادها كبشرط عدم زيد مثلا هذه تسمى الطبيعة المبهمة الطبيعة المهملة يعني الطبيعة من حيث هي قبل لحاظ القيود لأن الإطلاق والإرسال إذا قيدت به الطبيعة كان قيدا في مقابل بقية القيود فإذا ألا بشرط المقسم ولحاظ الطبيعة مقسما لأفرادها من بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط القسم مثلا هنا كلام للمصنف يقول كلمة رجل وكلمة حجر وكلمة عالم وأي كلمة وأي طبيعة من الطبائع النكرة بما هي طبيعة هي مهملة مبهمة عفوا وإذا كانت مهملة لا نتمكن أن ندخل عليها كلمة كل أو ما شات لها لتعطيها عموما وسريانا في جميع الأفراد بل لا بد قبل أن ندخل عليها كلمة كل وما شات لها من الكلمات الدالة على العموم والسريان لا بد وأن نجري في حقها مقدمات الحكمة فنقول المتكلم جاء بكلمة رجل وكلمة رجل مبهمة لعل المراد منها الإطلاق والسريان والإرسال ولعل المراد منها شيء خاص لكن المتكلم لما تكلم ولم يقيد بقيد معين ولم تقم قرائن على خصوصية خاصة لهذه الطبيعة بواسطة جريان مقدمات الحكمة نقول أنه أراد طبيعة بما هي طبيعة فنخرج الطبيعة المهملة من اللا بشرط المقسمي إلى اللا بشرط القسمي حتى نجعلها طبيعة سارية في أفرادها وكلنا ثم هذه الطبيعة السارية في أفرادها بحسب جريان مقدمات الحكمة ندخل عليها كل حتى تكون السارية في أفرادها بحسب الوقت وخمسة فكلمة كل تعطيها سريانا في جميع الأفراد بحسب الوضع اللغوي ونحن قبل سريانها بحسب الوضع اللغوي أعطيناها سريانا بواسطة إجراء مقدمات الحكمة بلحاظ تلك النكرة فأخرجناها من اللا بشرط المقسم الذي هو الإبهام الذي هو الإهمال والإبهام إلى مرحلة عدم الإبهام، فصيرناها مرسلة أي مطلقة، فصارت لا بشرطا قسميا، لا بشرطا قسميا. من بعد ما صارت لا بشرط قسمي نرسل عليها كلمة كل. هذا الذي يدعيه المصنف في المقام سيقول كلمة رجل من باب الفرض هي نكرة، ولما كانت نكرة فهي مبهمة، أي فهي لا بشرط مقسمي قابلة للانطباق على الإطلاق والتقييد. هذه كل بيت فهي قابلة للانطباق على الإطلاق، يعني على السريان في جميع الأفراد، وعلى التقييد ببعض الأفراد كالعلماء، وعلى التقييد بعدم بعض الأفراد بشرط لا. فلما كانت قابلة للإطلاق وللتقييد وقابلة للطرو أي قيد عليها من القيود فهي إذن ليست بسارية وكلولة ليست بمرسلة. إذا كانت هكذا نقول نجري في حق هذه الطبيعة المبهمة مقدمة في الحكمة، فنقول المتكلم جاء بطبيعة، ولو أراد فردا خاصا من أفراد هذه الطبيعة أو أراد نفي فرد معين من أفراد هذه الطبيعة لجاء بقرينة تدل على ذلك، فتفوته عن نفي هذه القرائن مع كونه في صدد البيان، وليس هناك قدر متيقن في المقام للتخاطب، وما شاكل هذه الكلمات تدل على أن المتكلم أراد من هذه النكرة الإطلاق والإحسان. من بعد ما جعلناها مطلقة مرسلة بحسب مقدمات الحكمة لا بحسب الوقت نقول، وبعد ورودي من بعد ما حققنا هذه المسألة بسبب مقدمات الحكمة نقول بعد هذا إذا أوردنا عليها كلمة كل تكون سريانا وشمولا بحسب الواقع. كثير من العلماء المتأخرين يقولون لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، يكفينا كلمة كل الدالة بحسب الوضع على العموم والسريان، فإنها تفيد السريان المدخول، تفيد السريان الرجل، ولا نحتاج أن نعطي سريانا أولا بحسب مقدمات الحكمة لكي نصير النكرة من لا بشرط المقسمي إلى لا بشرط القسمي، ثم نعطيها سريانا بحسب الوقت كما يقول الآخون رحمه الله. وتتمة البيان إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.